أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إليك قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بقية حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل وأراد الله أن يبتليهم وهم أبرص وأقرع وأعمى. وسبق لنا ذكر الأبرص والأقرع وأن الأول أعطي ناقة عشراء والثاني أعطي بقرة حاملا. الأعمى جاءه الملك فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. هذا أحب شيء أن يزيل الله عنه هذا العيب وهو العمى فيبصر الناس. وتأمل قول الأعمى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئا أكبر من حاجة، جلدا حسنا ولونا حسنا وشعرا حسنا، ليس مجرد شعر أو مجرد جلد أو لون، بل تمنيا شيئا أكبر. أما هذا فإن عنده زهدا، لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. ثم سأله أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، وهذا أيضا من زهده، لم يتمنى الإبل ولا البقر بل الغنم، ونسبة الغنم إلى الإبل والبقر قليلة. فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه، وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي، للأول واد من الإبل وللثاني واد من البقر وللثالث واد من الغنم، يعني شعيب كامل. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، صورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير، وقال له إني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. توسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنه ابن سبيل مسافر وأن الحبال الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال بعيرا أتمتع به في سفري. ولكنه قال الحقوق كثيرة، بخل بذلك، مع أن له واديا من الإبل، ولكنه قال الحقوق كثيرة، وهو فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيئا منها، لأن هذا أحق من يكون مسافر فقير انقطعت به الحبال، هو من أحق ما يكون، ومع ذلك تعذره فذكره بما كان عليه من قبل. فقال له ألم أكن قد كنت أعرفك، أو ألم أكن أعرفك قد كنت أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ولكنه قال والعياذ بالله إنما ورثت هذا المال كابرا عن كافر، أنكر نعمة الله فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني إن كنت كاذبا فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر أن الله استجاب دعاء الملك، وإن كان دعاء مشروطا لكنه كان كاذبا بلا شك، فيكون فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وقال: وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه فقال له: قد كنت أعمى فرد الله علي بصر، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال، فأقر بنعمة الله عليه. فخذ ما شئت ودع ما شئت من الغنم، اللي تبي خذ والذي تريد اترك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل. الشكر والاعتراف بالنعمة. فقال له الملك: إنما ابتليتم، أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال: سخط على صاحبيك، فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر. وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وغيره. وقال: حديث حسن. ومعنى دان نفسه أي حاسبها. سبق لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل، منها إثبات الملائكة، والملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. ومنها أيضا أنهم أن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين، كما جاء إلى الأبرص والأقرى والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار للإنسان بأن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره، فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاثة، مع أن الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار. ومنها من الفوائد فيه أن الملك مسح الأبرص والأقرع والأعمى مسحة واحدة فأزال الله عيبهم بهذه المسحة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان. ومنها أن الله تعالى قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله. وقد دعا الملك دعا لكل واحد منهم بالبركة، يعطيه أعطى الأول بعيرا وقال بارك الله لك فيها، والثاني أعطاه بقرة وقال بارك الله لك فيها، والثالث أعطاه شاة وقال بارك الله لك فيها. ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفي عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر جحد نعمة الله، قال إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت. ومنها أيضا إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهو من الصفات التي يجب على الإنسان أن يثبتها لربه سبحانه وتعالى، لأن الله وصف بها نفسه. ففي القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي القرآن الكريم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وفي القرآن العظيم الغضب وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن الله نفسه عز وجل لا يشبه المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخباره حتى نتعظ. ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة، فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث حديث أبي هريرة في الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل وأدى ما يجب عليه في ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دال نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء ما نادان نفسه أي حاسبها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس معناها الإنسان الحازم الذي يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع. من دان نفسه يعني من حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات وماذا ترك من المنهيات، هل قام بما أمر به، هل ترك ما نهي عنه. إذا رأى من نفسه تفريطا في الواجب استدركه إذا أمكن استدراكه وقام به أو ببدله. إذا رأى من نفسه انتهاكا لمحرم أقلع عنه وندم وتاب واستغفر. وقول عمل لما بعد الموت يعني عمل للآخرة، لأن كل ما بعد الموت فهو من الآخرة، وهذا هو الحق والحزم أن الإنسان يعمل لما بعد الموت، لأنه في هذه الدنيا مار بها مرورا، والمآل هو ما بعد الموت. فإذا فرط ومرت عليه الأيام وأضاعها في غير ما ينفعه في الآخرة فليس بكيس. الكيس هو الذي يعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا يهتم إلا بأمور الدنيا، يتبع نفسه هواها في التفريط في الأوامر، يتبع نفسه هواها في فعل النواهي، ثم يتمنى على الله الأمان فيقول الله غفور، الله غفور رحيم، وسوف أتوب إلى الله في المستقبل، وسوف أصلح من حالي إذا كبرت، وما أشبه ذلك من الأمان الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه وربما يدركها وربما لا يدركها. ففي هذا الحديث الحث على انتهاز الفرص، وعلى أن لا يضيع الإنسان من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عز وجل، وأن يدع الكسل والتهاون والتمني، فإن التمني لا يفيد شيئا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فعلينا أيها الإخوة أن ننتهز الفرصة في كل ما يقرب إلى الله من فعل الأوامر واجتناب النواهي، حتى إذا قدمنا إلى الله وإذا الإنسان على أكمل ما يكون من حاله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إسلام المرء هو استسلامه لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فأما باطنا فاستسلام العبد لربه إصلاح عقيدته وإصلاح قلبه، وذلك بأن يكون مؤمنا بكل ما يجب الإيمان به على ما سبق في حديث جبريل. وأما الاستسلام ظاهرا فهو إصلاح عمله الظاهر كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه. والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرا كثيرا، كما أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم، منهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم الضخم ومنهم من دون ذلك، ومنهم القبيح ومنهم الجميل، يختلفون اختلافا ظاهرا. فكذلك أيضا يختلفون في إسلامهم لله عز وجل، حتى قال الله تعالى في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام فإن مما يزيد في حسن إسلام المرء أن يدع ما لا يعنيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يهم لا في دينه ولا في دنياه. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يجعل إسلامه حسنا فليدع ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يهمه اتركه. فمثلا إذا كان عملا وترددت هل تفعل أو لا تفعل، انظر هل هو من الأمور الهامة في دينك وفي دنياك فافعله، وإلا فاتركه، السلامة أسلم. كذلك أيضا ما تتدخل في شؤون الناس لا تتدخل فيها إذا كان ذلك لا يهمك. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، تجد بعض الناس يحرص على أنه يطلع على أحوال الناس، يجد اثنين يتكلمون يحاول أن يقرب من عندهم حتى يسمع ما يقولون، يجد شخصا جاء من وجه يعني من جهة من الجهات يبحث، وربما يجيء الشخص نفسه يقول له منين جيت وماذا قال لك فلان وماذا قلت له وما أشبه ذلك في أمور لا تعنيه ولا تهم. فالشيء الذي لا يعنيه اترك، فإن ذلك من حسن إسلامك، وهو أيضا فيه راحة، فيه راحة للإنسان، كون الإنسان لا يهمه إلا نفسه إلا نفسه، هذا هو الراحة. أما الذي يتتبع أحوال الناس ماذا قيل ماذا قالوا وماذا قيل لهم، فإنه سوف يتعب تعبا عظيما ويفوت على نفسه خيرا كثيرا مع أنه لا يستفيد شيئا. فأنت اجعل دأبك دأب نفسك، همك هم نفسك، انظر ما ينفعك افعله، الذي لا ينفعك اترك، مالك به السنة. وليس هذا من حسن إسلامك أن تبحث عن أشياء لا تهمك. ولو أننا مشينا على هذا وصار الإنسان دأبه دأب نفسه، لا ينظر إلا إلى فعله ماذا فعل وماذا أنتج، لحصل خيرا كثيرا. أما بعض الناس تجده مشغولا بشؤون غيره فيما لا فائدة له من ذلك فيه، فيضيع أوقاته ويشغل قلبه ويشتت فكره وتضيع عليه مصالح كثيرة. وتجد الرجل الدؤوب الذي ليس له هم إلا نفسه وما يعنيه، تجده ينتج ويثمر ويحصل ويكون في راحة قلبية وراحة فكرية. ولهذا يعد هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت شيء فعلا أو تركا انظر هل يهمك أو لا، إن كان لا يهمك اترك ولا تتعرض له واسترح منه وريح قلبك وفكرك وعقلك وبدنك، إن كان يهمك فعلى كل حال. كل إنسان عاقل كما جاء في الحديث السابق الكيس من دان نفسه، فإن كل إنسان عاقل يحرص على أن يعمل لما بعد الموت ويحاسب نفسه على أعمالها. والله موفق. قال رحمه الله تعالى في باب التقوى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآيات مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التقوى. التقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عز وجل، أن تأخذ بأوامر الله وأن تترك عنه. واعلم أن التقوى تقرن أحيانا بالبر، فيقال بر وتقوى كما في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتارة تذكر وحدها. فإذا قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر، فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي. وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين، فأهل التقوى هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف في هذا آيات متعددة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فوجه الأمر إلى المؤمنين، لأن المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله، وقال اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى قال المؤلف رحمه الله تعالى معقبا هذه الآية بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن معنى قوله حق تقاته أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست آية يقصد بها التهاون بتقوى الله، وإنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع، يعني لا تدخر وسعا في تقوى الله. ولكن الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يستفاد منها أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه بما قدر عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بحسب الاستطاعة، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا أيضا بقية الأوامر، الصوم إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان فإنه يؤخره، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الحج أيضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا حج عليك، لكن إن كنت قادرا بمالك دون بدنك وجب عليك أن تقيم من يحج عنك ويعتمر عنك. فالحاصل أن التقوى كغيرها منوطة بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل إلى ما يستطيع، ومن اضطر إلى شيء من محارم الله حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حتى إن الرجل لو اضطر إلى أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل لحم الحمار أو غير ذلك من المحرمات فإنه يجوز له أن يأكل منه ما تندفع به ضرورته. فهذه هي تقوى الله، أن تفعل أوامره ما استطعت وأن تتجنب نواهيه ما استطعت. ويأتي إن شاء الله الآيات اللي فيها بيان ثواب المتقي وحسن عاقبته ومآله. قال رحمه الله تعالى في باب التقوى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، وقال تعالى يا

قول من يقول للشيء كن فيكون. من يتق الله يجعل له مخرجا، وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجا. من ذلك قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، انطبق عليهم الغار، نزلت صخرة على باب الغار فسدته، فأرادوا أن يزيحوها فعجز، فتوسل كل منهم بصالح أعماله إلى الله عز وجل، ففرج الله عنهم وزالت الصخرة، جعل الله لهم مخرجا. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا أيضا فائدة عظيمة، أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. فمثلا لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال عن طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبه ذلك، ونصح في هذا وتركه لله، فإن الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن لا تتعجل، لا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون، قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه الثواب ليختبره هل يرجع إلى الذنب أو لا يرجع. فمثل إذا كنت تعامل بالربا ووعدك من يعظك من الناس وتركت ذلك، ولكنك بقيت شهرا أو شهرين ما وجدت ربحا، لا تيأس، لا تقول أين الرزق حيث لا يحتسب، انتظر، ثق بوعد الله وصدق بوعد الله وستجده، لا تتعجل. ولهذا جاء في الحديث يستجاب لأحدكم، يعني إذا دعا ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. اصبر، اترك ما حرم الله عليك وانتظر الفرج والرزق من حيث لا تحتسب، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب في التقوى. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على آيات متعددة، أربع آيات في التقوى وحكمها وبيان ما فيها وما لها من الثمرات. أما هذه الآية الخامسة فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى يقول يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتحها لغيره. فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة وازداد فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم، فإن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها